هل يجوز لولي البنت ان ياخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟ يجوز وهي لا تعلم. يجوز لابيها ياخذ مالها ما لا يضرها، يقول صلى الله عليه وسلم انا اعطي ما اخذت من كسبكم وانا اولادك من كسبكم. فلابيها ان ياخذ من مالها ما يرى من دون ضرر عليها، فيدفع لها ما يحتاج اليه ويأخذ منه ما ينفعه ولا يضرها، لا باس. اما غيره فلا، الا باذن الله اذا كانت رشيده.